الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. يجب كما تقدم في البحث الماضي أن نعرف محل النزاع. فقال المصنف: الكلام في المستقاة التي إذا ذهب المبدأ في تبقى الذات باقية، فهل بعد ذهاب المبدأ يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ كان زيد عالما، الآن فقد ملكة العلم والاجتهاد، هل يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا مع كون الذات وهي ذات زيد بعد ذهاب المبدأ وهو العلم باقية؟ فيجري النزاع من بعد ما ذهب المبدأ وهو العلم، هل الإطلاق على الذات يكون حقيقيا أو مجازيا؟ هذا هو محل النزاع بين الأعلام. لكن هنا يجب أن نعرف أن المبادئ التي بذهابها تذهب الذات ليست محلا للنزاع، لأننا نحتاج إلى ذات باقية كذلك. وإن ذهب المبدأ فنقول: هل يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ أما المبادئ التي هي من باب إيساغوجي، أي الكليات الخمس، كالنوع والجنس والفصل، فإن بذهاب هذه الأمور تذهب الذات. فإذا ذهبت الإنسانية من زيد لم يكن إنسانا، إذا ذهبت الحيوانية كالجنس أو ذهبت الناطقية كالفاص من زيد لم يكن إنسانا، لم يكن حيوانا، لم يكن ناطقا. فمثل هذه المبادئ ليست محل نزاع، لأنها بذهابها تذهب الذات، ونحن نحتاج إلى بقاء الذات بعد ذهاب المبدأ. وكذلك لا يجري النزاع في ذاتي باب البرهان، والمراد من ذاتي باب البرهان هو أن يكون المبدأ منتزعا من حاق ذات الشيء بدون ضم ضمينة إلى الذات، كالزوجية المنتزعة عليكم السلام من الأربعة، فإن الزوجية تنتزع من ماهية الأربعة بدون أن تضم إلى ماهية الأربعة أي ضميمة أخرى. وكذلك الفردية من ماهية الثلاثة، وكذلك الإمكان من عالم الإمكان، والوجوب من الحق سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف ذاتيات باب البرهان، لأنهم قالوا في باب البرهان أي في المنطق، يشترطوا في مقدمات في المنطق، تذكروه بالمنطق، يشترط في مقدمات البرهان أربعة أمور كلية إحدى المقدمتين بعد والذاتية، وأن يكون المحمول ضروريا، وأن يكون المحمول دائم الثبوت للموضوع. هذه شروط اشترطوها في الأقيسة الأربعة، فقالوا: كل قياس يشترط فيه أربعة شروط، فإذا لم يكن المحمول موصوفا بهذه الأوصاف لا يكون القياس صحيحا منتجا، فمثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث يجب أن يكون كل موجود متغير، والتغير للموجود يجب أن يكون ذاتيا لا عرضيا، قالوا في المنطق، ويجب أن يكون التغير ضروريا، ويجب أن يكون ثابتا التغير لا تارة يكون ثابت وأخرى يذهب عن الذات. فهذه أبي توجه، فذاتي باب البرهان ليس محلا للنزاع، لأن التغير لو ذهب من الجسم لم يكن الجسم جسما، لأن الإمكان إذا ذهب من الممكن لم يكن الممكن ممكنا، وهكذا الوجوب للواجب وأمثال هذه الأمور. فإذا يجب أن نعرف أن المشتقات التي هي من باب إيساغوتي، أي ذاتيات الكليات الخمسة، وهي الثلاثة الذاتية، النوع والجنس والفاق، خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع ذهاب مبدأ وبقاء الذات، وهذه بذهابها تذهب الذات. وكذلك ذاتي باب البرهان خارج عن محل النزاع، لأن بذهاب المبدأ في باب البرهان تذهب الذات، فليس محقا للنزاع. فمحق النزاع هو مبدأ يجري على الذات، يمكن أن يذهب من الذات كالعلم وتبقى الذات كذيت. فنقول بعد ذهاب العلم من زيد، هل إطلاق عالم على زيد أو مجتهد يكون حقيقيا أو يكون مجازيا؟ ها هنا محل النزاع. نقرأ العبارة: ثم لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع. من هو محل النزاع؟ ما هو محل النزاع؟ المشتق الأصولي. في محل النزاع وهو المشتق الأصولي مطلق ما كان مفهومه ومعناه عطف تفسير، ما كان مفهومه ومعناه جاريا، الماء جاري لا محمول على الذات، جاريا ليس صفة للذات بنحو عدم الجريان، جاريا على الذات ومنتزعا عنها، أي عن الذات، بملاحظة اتصافها أي الذات بعرض أرضي. المراد من العرض هنا ما كان من الأعراض المقولية التي بأزائها شيء الخارج كالبياض والثوار، فتقول زيد أبيض زيد أسود، فالعوارض التي بأزائها وبحذائها في الخارج شيء كالبياض والثوار تسمى هنا، ويراد منها هنا عليكم السلام أن الذات اتصفت بأمر بعرض، كقولك زيد عالم، زيد هذا كيف النفساني، زيد عالم أو زيد أبيض. فهنا يمكن ذهاب المبدأ كالعلم والبياض مع بقاء ذات زيد. قد نقول المراد بالعرض المقولات التسعة. إذا فسرنا في الصفحة الثانية، السطر الثالث، من الاعتبارات والإضافات لنحو تفسير عطف البيان والتوضيح فقط والتفسير. وإذا قلنا هناك من الاعتبارات كالملكية كالزوجية كالرقية، والمراد من الإضافات ليس عطف التفسير، بل المراد من الإضافات كالفوقية والتحتية، فهنا يجب أن نقول المراد من العرض ما كان بحذائه شيء في الخارج حتى يكون شاملا لمثل البياض والسواد والعلم والكرم والإيمان وما شاكل هذه الكيفيات النفسانية والكيفيات المحسوسة. جاريا على الذات منتزعا عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بعرض بلحاظ اتصاف الذات بعرض يعني بمقولة عرضية لها بحذائم في الخارج كالبياض والعلم أو عرضي المراد من العرضي هي الأمور الاعتبارية هي الأمور الاعتبارية مثل ما أو عرضي ولو كان المستقف هنا جامدا أو وصلية أو عرضي مثل ما قلنا عرضي كالاعتباريات زوجية ورزقية وأمثال هذه الأمور ولو كان أي المستقف هنا في مصطلح الأصولي جامدا بحسب الاصطلاح النحوي هو جامد لكنه مستقف أصولي وإن كان جامدا بحسب المصطلح نحو الصرفي واضح المثل مثل من أرجو توجه هذه الأمثلة للعرضي لا للعرض كالزوجي هذا مثال الأعرضي مثال الأمور الاعتبارية كالزوج والزوجة والرق والحر والملك والغاصب فتقول حرية غصبية ملكية واضح العبارة بلي الصلاح النحوي بلي هنا بلي ثلاث صلاح المنطق هاي امور اعتبارية احنا قاعد نتكلم عنها هنا جاء ليتكلم بامور اعتبارية والمقولات التسعة هناك ليست اعتبارية واقعية حقيقية ولو واقعية في لحاظ نفس الامر لكن الملكية اعتبار قائم باعتبار المعتبرين الحرية اعتبار قائم باعتبار المعتبرين وما شاكل هذه الأمور أرجو توجه كأن قائلا يقول أنا لا أرضى بدخول الجوانب في المشتقات فإن الزوج والزوجة والحور والرق وما شاكل هذه الأمور أنا عرفت في باب الصرف أنها من الأمور الجامدة ولا أتقبل دخولها في المشتقات قال إن أبيت من دخولها موضوعا في المشتقات الأصولية فندخلها حكما في المشتقات الأصولية يعني اتفق الجميع أن كل مبدأ كان جاريا على الذات هو من المشتقات الأصولية كان مشتقا نحويا أو لم يكن حتى ولو لم تقبل دخوله دخولا موضوعيا لكننا ندخله دخولا حكميا وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق وهو ما اشتق من الشيء فلا يشمل إلا المشتق النحوي إن أبيت إلا عن اختصاص النزاع وين؟ عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النزاع المعروف بالمشتق وين هو؟ عند الأدباء أحسنتم المشتق الأدبي مشتق من شيء زوج مشتق من شيء رق مشتق من شيء جامد هذه من الجوامد فإن أبيت عن إطلاق اسم المشتق إلا على ما اشتق من شيء وقلت لا أقبل أن يكون مشتقا فنقول لك إذن نقول إن بعض الجوامد داخل حكما في حكم المشتقات وإن كانت ليست مشتقة أصولية كما أن الاختصاص بالمشتق بأن المشتق ما اشتق من شيء وهو المشتق النحوي كما هو قضية الجمود على اليمن على ظاهر لفظه أي على ظاهر لفظ المشتق يعني لو جمدنا وتوقفنا على ظاهر لفظ المشتق لما كان المشتق إلا ما كان مشتقا نحويا مشتقا صرفيا ذاك هو المشتق إن قلت بهذه المقالة نحن نتمكن أن نجاريك أيضا فنقول فهذا القسم من الجوامد الجاري على الذات التي أدخله الأصوليون وهو كزوج ورزق وغصب وملك، فهذا القسم من الجوانب أيضا محل نزاع ولو كان إدخاله إدخالا حكميا لا موضوعيا، يعني ليس من موضوعات المستقى، لكن الأصوليين أصدقوا وأجمعوا على أن كل مبدأ جرى على الذات يدخله في باب النزاع فيكون النزاع شاملا له. فإن قلت هذا ليس مشتق من ذلك فلا يكون مشتقا، فلا يكون مشتقا نحويا، لكنه مشتق بحكم الأصوليين ولو للإدخال الحكمي. ما تصير لما تحيط كل شيء إدخال حكمي، بل فهذا القسم من المشتق الجاري على الذاتي كرث وزوج أيضا محل نزاع ولو حكما بإجماع واتفاق من الأصوليين، كما يشهد به بمن بكون هذا القسم من الجوانب النحوية داخلا في محل النزاع ما عن الإيضاح. أذكر ما عن الإيضاح، الإيضاح كتاب فخر المحققين ولد العلامة شرحا للقواعد، مثلوا له شرحا القواعد شرحت بشروح متعددة من جملة الشراح ولده فخر المحققين. فقال العلامة القواعد: لو كان لرجل امرأتان كبيرتان زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، الزوجة الكبيرة الأولى إذا كان مدخولا بها فلبنها لبن فحل، إذا لم يكن مدخولا بها ودرت لنفسها لا لدخول فلبنها لا يكون محرما. اللبن المحرم كما تعرفون في باب الرضاع إضافة على الشرائط المعينة 15 رضعة أو يوم وليلة كاملة مع الشرائط الأخرى، أن يكون اللبن في ظل السنتين أحسنتم، أن يكون اللبن لبن فحل. متى يكون لبن فحل؟ إذا كانت المرأة مدخولا بها. فأرضعت الزوجة الكبيرة الأولى الطفلة، الزوجة الطفلة الصغيرة رضاعا محرما لنا، رضاعا محرما بعد كون الأولى مدخولا بها لكي يكون اللبن لبن فحل. الآن أصبحت الكبيرة الأولى أم زوجة، بالفعل أصبحت أم زوجة، والصغيرة أصبحت بنت زوجة، ويقيدا أم الزوجة محرمة على الإنسان وبنت الزوجة أيضا محرمة على من؟ على الإنسان. هذا مما لا ريب فيه. إنما النزاع في من؟ في الكبيرة الثانية. إنما النزاع في الكبيرة الثانية إذا كانت أيضا مدخولا بها وأرضعت بعد ما تم الرضاع الأول بشرائطه، أرضعت الزوجة الصغيرة أيضا برضاع متم تام الشرائط. هل تكون الزوجة الكبيرة الثانية ثم أرضعت الزوجة الكبيرة الثانية الزوجة الصغيرة الطفلة المعقودة من وليها بجهة من الجهات، هل تحرم الزوجة الكبيرة الثانية أو لا تحرم؟ يعني هل تكون أم زوجة حتى تحرم أم لا؟ هذا الأمر مبني على النزاع في باب المستقى. هل تسلاق المستقى على من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقيا أو يكون مجازيا؟ زيد كان عالما مجتهدا، الآن انقضى عنه التلبس نسي علمه، هل إطلاق عالم على من نفي العلم يكون إطلاقا حقيقيا أو مجازيا؟ القول المشهور أن الإطلاق مجازي، بلحاظ من قضى عنه المبدأ يكون مجازيا. هنا هذه الطفلة قبل أن ترتضع من الزوجة الكبيرة الأولى كانت زوجة، بعدما ارتضعت من الزوجة الكبيرة الأولى خرجت عن عنوان الزوجية وأصبحت بنت زوجته، مثلنا. ثم رضعتها الزوجة الكبيرة الثانية، فالزوجة الكبيرة الثانية ما رضعت الآن إلا بنت زوجة بالفعل، ورضعت من كانت زوجة في الماضي، ورضعت من كان زوجة في الماضي. إذا قلنا من رضعت من كانت زوجة في الماضي يكفي الإطلاق الحقيقي، فهي قد أرضعت من هي زوجة، فتكون محرمة أيضا. فتكون الزوجة الكبيرة الثانية المرضعة الصغيرة محرمة أيضا، لأن الإطلاق حقيقي حتى لمن قضى عنه المبدأ، وهذه أرضعته الزوجة الصغيرة، ولو هذه الزوجة الصغيرة الآن هي بنت زوجة لكنها كانت زوجة، فهذه أرضعت من كانت زوجة، والإطلاق على من قضى عنه المبدأ حقيقي، فتكون أرضعت زوجة فتحرم أيضا. وإذا قلنا أن من أرضعت زوجتان إطلاق إرضاع الزوج عليها من باب المجاز، هذه أرضعت من كانت زوجة ولم ترضع زوجة، فإطلاق أم الزوجة عليها يكون إطلاقا مجازيا. أرجو هذا الاستشهاد، لماذا هذا الاستشهاد بكلمات فخر المحققين للقواعد بهذه العبارة؟ كلمة الزوج والزوجة من الجوانب النحوية أم لا؟ كلمة زوج وزوجة من الجوانب النحوية، لما أدخلها العلامة في محل النزاع وقال تحرم الثانية بناء على الخلاف، أو أنها تحرم، يعني شنو معنى؟ يعني أن من انقضى عنه المبدأ يكون الإطلاق عليه حقيقيا، ولو كان المشتق مشتقا رسوليا فقط وليس مشتقا نحويا لأنه جامد، فأدخل الجوانب الخاصة التي تجري على الذات، أدخلها في محل النزاع. فهذا مما يدل على أن بعض الجوانب التي تجري على المبدأ التي تجري على الذات هي محل نزاع، إما موضوعا لأن المشتق الأصولي بينه وبين المشتق النحوي عموما خصوصا كما تقدم، أو لا، لأن بعض الجوانب حكما داخلة بحكم المشتق عند الأصوليين. واضح العبارة؟ أقرأ. فهذا القسم من الجوانب أيضا يعني كبعض محل نزاع، يا جامد أيضا، يعني الذي في الحقيقة هو ليس بجامد ليس بمشتق لكن أرسل إدخالا، كما يشهد بكون هذا الدخول هذا القسم داخل في محل النزاع ما عن الإيضاح لفخر المحققين شرحا للقواعد في باب الرضا في مسألة من كانت له زوجتان. كلمة الزوجة من الجوانب النحوية، من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه، يعني ما هذا نص عبارة الإيضاح؟ تحرم المرضعة الأولى، لماذا تحرم المرضعة الأولى؟ لأنها تصبح أم زوجة بالفعل، والصغيرة أيضا تحرم لأنها تصبح بنت زوجة بالفعل، لكن مع الدخول بالكبيرتين. هذا القيد كما قالوا مع الدخول بالكبيرتين قيد زائد، مع الدخول بالكبيرة الأولى، لأن كلامنا الآن في كبيرة أربعة صغيرة لا في كبيرتين أربعة صغيرة، ولذا قال الكثير من الأعلام مع الدخول في الكبيرتين هذا من سهو القلم أو من سهو المسار مع الدخول مع الدخول في الكبيرة في الأولى، يعني تحرم الكبيرة الأولى وتحرم الصغيرة مع الدخول بالكبيرة، لأن كلامنا الآن عن الرضاع الأول. حتى لماذا مع الدخول بالكبيرة الأولى؟ حتى يكون لبن الكبيرة الأولى لبن فحل كبير. الرضاع الثاني للكبيرة الثانية متى تكون؟ يكون سببا للتحريم بناء على أن المستقل الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن من انقضى عنه المبدأ أيضا إذا كان مدخول بها، وإلا لو جرت من نفسها لما كان رضاعها محرما. مع الدخول بالكبيرتين يكون هذا البيت ليس شرطا، يعني الدخول بالكبيرتين ليس شرطا لتحريم الأولى والصغيرة، الدخول بالكبيرة الأولى شرط لتحريم المرضعة الكبيرة الأولى والزوجة الصغيرة. تكون جزر العبارة مع الدخول في إحدى الكبيرتين وهي الأولى، لأن كلامنا عن الأولى هنا. مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى التي أرضعت الآن، فنقول الكبيرة الأولى المدخول بها لما كان لبنها لبن فحل وأرضعت الصغيرة صارت أم زوجة وصارت الصغيرة بنت زوجة. بعد نحن كلامنا ما وصل للكبيرة الثانية. فإذا الرضاع الأولي الذي سبب حرمة الكبيرة الأولى وحرمة الصغيرة يا رضاع هذا لا ربط له بالكبيرة الثانية، هذا رضاع مرتبط بالكبيرة الأولى والصغيرة لا ربط له بالكبيرة الثانية، فليس من شرط الكبيرة الأولى فليس من شرط الكبيرة الأولى والصغيرة أن تكون كل من الزوجتين الكبيرتين مدخولا بهما. الرضاع الأول من شرطه أن تكون الكبيرة الأولى مدخول بها والصغيرة معقود عليها، الدخول في الكبيرة الأولى يكون شرطا لتحريم الأولى والصغيرة. فقول بعض الشراح وإشكالهم على العبارة في محله، أي عبارة؟ هذه العبارة مع الدخول فتحرم المرضعة الأولى، هي واحد، والصغيرة هي اثنين، فتحرم الكبيرة الأولى المرضعة وتحرم الصغيرة. شنو هو قال؟ مع الدخول بالكبيرة الأولى، مع الدخول بالكبيرة الأولى الدخول بالكبيرة الثانية يكون محرما من بعد ما ترضع الصغيرة مرة ثانية، فيكون محرما، فيكون موجبا بالتحريم، لأنه يكون لبن فحل إذا كان الإطلاق في المشتق للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. وكل شبور مع الدخول بإحدى الكبيرتين وهي الأولى، هذا شرط لتحريم الأولى والصغيرة، مو الدخول بالكبيرتين شرط لتحريم الأولى والصغيرة. واضح العبارة صحيح. وأما المرضعة الكبيرة الأخرى أي الثانية ففي تحريمها على زوجها أقرأ العبارة. وأما المرضعة الكبيرة، يعني الزوجة الثانية المرضعة، المرضعة الكبيرة الأخرى ففي تحريمها على زوجها خلاف، مبني هذا الخلاف على كون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعام من المتلبس بالمبدأ ومن المشتق. والزوجة الكبيرة الأولى والطفلة الصغيرة خروجهما محل اتفاق، هذه أصبحت أم زوجة بالفعل وهذه أصبحت بنت زوجة بالفعل. كلامنا في من؟ في الكبيرة الثانية التي أرضعت الصغيرة. هذه أربعة أرضعت من كانت زوجة، من كانت زوجة، هل الإطلاق عليها حقيقي أو مجازي؟ إذا قلنا حقيقي يعني من انقضى عنه المبدأ الإطلاق عليه حقيقي فتحرم الكبيرة الثانية، وإذا قلنا أن الإطلاق مجازي، الإطلاق المجازي تسامحي، فلا تكون الزوجة الكبيرة الثانية محرمة على زوجها. خلاف فاختار والدي أي العلامة، فاختار والدي أي العلامة وهو المصنف لكتاب القواعد المصنف رحمه الله وابن إدريس تحريمها، يعني تحريم الكبيرة الثانية أحق هذه الأولى تحريمها. لماذا لماذا حرمها أيضا؟ قال لأن هذه، لأن المرضعة الثانية الكبيرة يسقط عليها، أي على المرضعة الثانية الكبيرة، ماذا يسقط عليها؟ أم زوجته باعتبار كون الصغيرة كانت زوجة، باعتبار كون الصغيرة كانت زوجة، وهذه أرضعت الصغيرة التي كانت زوجة، وما كانت زوجة باعتبار الحاضي أن إطلاق الجثة على من انقضى عنه المبدأ حقيقي يكون الإطلاق حقيقيا، فتكون أربعة زوجة، فتكون أربعة زوجة. بل لأنه لا يشترط في المشتق، لأنه لا يشترط في صدق المشتق كالزوجية، فإنه لا يشترط في صدق المشتق، أو المشتق ما لنا هنا، المشتق هي الزوجية، مشتق أصولي كالزوجية، أي ذات المتصفة بالزوجية وهي الصغيرة، فإنها وإن حرمت بالرضاع الأول وصارت بنت زوجة بالفعل لكنها كانت زوجة، ولا يشترط في صدق المشتق أن تكون الآن متلبسة بعنوان الزوجية، فهي زوجة أرضعتها الكبيرة، حرمت أيضا تصبح كالكبيرة الأولى، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. ما هو المشتق منه؟ وهو مبدأ الاشتقاق، وهو مبدأ الاشتقاق، وهي الزوجية بالفعل، بل يكفي التلبس السابق بالمبدأ وهي الزوجية السابقة تكفي للاشتقاق الحقيقي. لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. واضح؟ هكذا هاهن لما كانت لدينا قاعدة، يا هي القاعدة لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه بالفعل، هكذا هاهن يعني هكذا في مسألة الرضا، هذه الكبيرة أرضعت من كانت زوجة وهي الصغيرة، ومن كانت زوجة هي الزوجة حقيقة فتحرم أيضا، هكذا يعني هكذا في محل نزاعنا، لأنه يدخل تحت عنواننا العام أن المنقضي عنه المبدأ يطلق عليه المشتق فلا مجال. أرض الزوجة، الزوجة الكبيرة الثانية إذا أرضعت الصغيرة الشرط يجري أيضا، يجب أن تكون مسؤولا بها، لأنها إذا لم تكن مسؤولا بها ودر اللبن لا عن فحلين لا يكون محرما، فهنا دليل، فهنا دليل واضح المسألة. فإذا أرض الزوجة مع الدخول بالكبيرتين لعل المصنف أراده بلحاظ الرضاعة الثاني أيضا سيكون الشرط صحيحا مع الدخول بالكبيرتين، يعني إذا أرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة يشترط في تحريم الثانية الدخول بالمحرم بالكبيرتين، سيكون الشرط في محله ولا نحتاج إلى لبن الزوجة في الرضاعي في أي نحو وفي أي شرط يكون محرما. نقول زوجة إنسانا إذا أرضعت إنسانا آخر كبنت أو ولد لا يكون الرضاع بما هو رضاع محرم، بل له شروط. أولا أن تكون المرضعة مدخولا بها لبنها عن فحل، أن يكون الرضاع للطفل في ضمن السنتين، يعني الطفل لم يتجاوز السنتين، أن يكون الرضاع في 15 رضعة لم يتخللها شيئا، هذه كلها شرط، لأن الرجل لا رصله بالرضاع، الرضاع يكون من الزوجة، لكن بشرائط، من جملة شرائط الرضاع أن تكون الزوجة مسؤولا بها. بلي ويشهد ويشهد أيضا بدخول مثل هذه الجوانب في محل النزاع ما عن المسالك أيضا في هذه المسألة. يا مسألة وهي من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة من ابتناء الحكم فيها في الزوجة الكبيرة الثانية من ابتناء الحكم فيها أي في الزوجة الكبيرة الثانية على الخلاف في مسألة المشتاق. يا خلاف هل إطلاق المشتاق على من انقضى عنه المبدأ إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازيا؟ إن كان مجازيا فلا تحرم الكبيرة الثانية، وإن كان حقيقيا تحرم أيضا على المشتاق. وخمس مسألة فعليه يعني وعلى ما قلنا من أن مطلق ما كان جاريا على الذات ولو كان جامدا نحويا هو محل النزاع، وعف عليه يعني وعلى من؟ وعلى التعميم لكل ما كان جاريا على الذات ولو كان جامدا بالصلاح النحوي يكون النزاع جاريا، وأن بين المشتق الأصولي والنحوي عموم وخصوص من وجه كما تقدم في البحوث المتقدمة. فعليه كل ما مبتدا كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها أي الذات، هذا تكرار لما تقدم وتلخيص ماكو. وعليه فكل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها أي الذات بالصفات الخارج عن الذاتيات، بالصفات الخارج عن الذاتيات، الذاتيات مثل من؟ جنس وفص. جنس وفص ليس محلا للنزاع، الجنس والفص في ذهاب الفص يذهب العنوان، في ذهاب الجنس في ذهاب الجنس يذهب العنوان، في ذهاب النوع يذهب العنوان، هذه ليست محلا للنزاع، نحن نحتاج إلى ذهاب مشتق تبقى الذات بذهابه، بل لملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. واحد مثلا الذاتيات هي الأرثوذ، الذاتيات كليات باب إيساغوجي، وهي الذاتيات الثلاثة الجنس والفصل والنوع، أما العرضي العام أما العرض العام والعرض الخاص فلا تخارج عن الجنس، ليس الذاتيات الثلاثة إذا عن كانت أرثوذ كانت المبادئ الخارج عن الذات التي تلبس بها المشتق عرضا كالسواد والبياض، كانت المبادئ الخارج عن الذات التي تلبس بها المبدأ التي تلبس بها المبدأ تلبس بها الذات، وهي المشتق الذي تلبس به الذات عرضا مثل من؟ كالبياض والسواد، كالعلم كالبياض والسواد عرض، وهو من مقولة الكيس المحسوس، عندنا من مقولة الكيس غير المحسوس النفساني، عالم قادر مريد مستقي وأمثال هذه الأمور، عرضا كالبياض والسواد وهي كيفيات المحسوسة، أو علمه قدره اجتهاده أمثالها من الكيفيات النفسانية، أو عرضيا وأمرا اعتباريا، أو عرضيا وأمرا اعتباريا، أراد من العربي الأمور الاعتبارية زوجية فردية أمثال، أو عرضيا وأمرا اعتباريا، وهي الأمور التي ليس لها ما بحذاء خارجي، وهي الأمور التي وغيرها كالملكية والغصبية من الاعتبارات والإضافات. إذا قلنا عطف تفسير العبارة نفس العبارة، وإذا قلنا مو عطف تفسير والإضافات مثل من كالفوقية والتحتية والإضافات. بل فعليه كل ما كان كذا كان هذا الخبر كان محل النزاع، كل ما كان مفهومه في السطر الأول خبره كان محل النزاع، وإن كان هذا المشتق الجاري على الذات جامدا نحويا، وإن كان جامدا نحويا، وهذا وهذا بخلافه، يعني وهذا المشتق الذي تكلمنا عنه وهو ما كان جاريا على الذات الذي تكلمنا عنه هو المشتق الأصولي، بخلاف ما كان مفهومه أي المشتق منتزعا عن مقامته. إذا كان المفهوم منتزع عن نفس مقامته مو جاري على الذات، مثل من الإنسانية الفرسية البقرية الحجر، هاي مشتقات مرسلولة، لكن هذه منتزعة من منتزعة من نفس الذات، في عين الذات. من زيدين تنتزع، من زيدين الإنسان تنتزع الإنسانية، الإنسانية عين واقعه ماهيته التي هي هو بها هو، بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات كالإنسانية وعن مقام الذاتيات، ذاتيات مثل من كالجنس والفار كالحيوانية والناطقية، فإنه ضمير شأن، فإنه ضمير شأن، لا نزاع في كونه في كون المشتق المنتزع عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه أي المشتق المنتزع عن مقام الذات والذاتيات حقيقة، في خصوص ما كان، في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. هذا وين؟ هذا حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. إحنا وين نحتاج؟ نحتاج حقيقة في خصوص ما كانت الذات باقية بذاتياتها. الذات هي النوع والذات، ذاتياتها يهن الجنس والفصل. نحن نحتاج إلى شيء يكون باقيا لا تذهب به الذات والذاتيات معا. إذا ذهبت الذات والذاتيات بذهابه فليس محلا للنزاع، ولذا قال فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. إذا كانت باقية بذاتياتها هنا يجري النزاع، أما إذا ذهبت الذات بذهابه فليس محلا للنزاع. فإذن شو صار مثلا؟ فإذا مشتقات بابئي ساغوجي خارجه، لأن بذهابها تذهب الذات. مشتقات بابئي ساغوجي وهو النوع والجنس والفاق خارجه، وكذلك ذاتيات باب البرهان خارجه، مثل ما كالإنسان هذه خارجه، لأن بذهابها تذهب الذات، مثل ما مثل فرد الزوج أمثال هذا، وإن كانوا وجوب هذه أيضا تذهب الذات بذهابه. أرجو توجه، حينما نقول زوج ناس الخلق عندنا نقعد نتكلم بالزوجية ودخلناها دخلناها بالمشتقات، يا زوجية شنو نتكلمها عن الزوجية الاعتبارية، كنا نتكلم زوج زيد زوج تذهب منه عنه يطلق امرأته فليس زوجا لها، هل إطلاق كون زيد زوجا لهن حقيقة أو مدى؟ الزوجية يا زوجية كنا نتكلم عنها لا تخلق، يا زوجية الزوجية الاعتبارية هند كانت زوجة لعمر، الآن طلقها عمر، إطلاق كونها زوجة له حقيقة أو مجاز؟ زوجية وزوج اعتباري كنا نتكلم عنها، أما مثل زوج للأربعة ومثل فرد للثلاثة، هاي أمور نفس الأمرية، هاي أمور واقعية، هاي أمور ذاتية باب البرهان، هذه التي نقول بذهابها تذهب الذات. وإلا الإنسان بذهاب الزوجية منه لا يذهب عنوانه وزيج وإنسانيته، بل إذا ذهبت منه إذا ذهب منه عنوان الإنسان ذهب الذات. واضح عبارة ثانيها قد عرفت ثانيها أرض التوجه، هنا نزاع يجب الالتفات إليه، هنا نزاع يجب الالتفات إليه، وهو نحن عرفنا أن المشتق الأصولي هو ذلك المبدأ الجاري على الذات التي يذهب المبدأ وتبقى الذات، كعالم وأبيض يذهب العلم ويذهب البياض وتبقى ذات زيد بعد ذهاب وقتها الجاري عليها. فنقول بعدما ذهب العلم والبياض هل إطلاق أبيض وعالم على زيد المنقضي عنه المبدأ حقيقة أو ليس. هذا كان محل كلام. في اسم الزمان لا يدري هذا. اسم الزمان من هو أرضه؟ الزمان قطع ولحظات متفرنة الزمن. لا تأتي القطعة الثانية من الزمان إلا بعد ذهاب القطعة الأولى منه. مثل له. فإذا قال القائل مثلا يوم عاشوراء مقتل الحسين عليه السلام، فهنا المقتل مبدأ مولنا، مقتل مشتق من المشتقات، مقتل جرى علي من على تلك اللحظة من الزمان الخاص في السنة المعينة الهجرية 61 من الهجرة حسب الظاهر، مثل له 61 من الهجرة في يوم العاشر من المحرم. الذات وهي الزمان، أرض السود الذات وهي الزمان، هاي هي الذات. مبدأ الاشتقاقها مقتل، مقتل وهو زمن القتل، مقتل مبدأ الاشتقاق، جرى على الذات وهي اللحظة الزمانية التي جرى فيها القتل. وصلوا له؟ حينما ذهب القتل ذهب الزمان الخاص أو بقى؟ ذهب الزمان الخاص. فإذا كما ذهب مبدأ الاشتقاق وهو القتل مقتل، كما ذهب اسمه كما ذهب المبدأ ذهب أيضا، ذهب أيضا الذات ذهبت أيضا وهي الزمان. ونحن كلامنا إذن في بقاء الذات مع ذهاب المبدأ، كمثل ما قلنا بقاء زيت مع ذهاب الرسية، ذهاب بقاء زيت مع بقاء مع ذهاب العلم. هنا ذهب المبدأ والذات معا، فكيف يجري النزاع؟ فكيف يجري النزاع في مثل اسم الزمان؟ والمثل اسم الزمان يذهب في ذهاب من؟ يعني يذهب تذهب الذات ويذهب المبدأ معا. والمثل فجاء المصنف ليحوك لنا جوابا، ليقبلنا بجواب من الأجوبة، وهو قال كم من مفهوم عام، كم من مفهوم عام ليس له في الخارج إلا فرد واحد. تقول شموس، شموس مفهوم عام، والحال في الخارج ليس لنا إلا شمس واحدة معينة، فالاسم عام مع كونه في الخارج ليس له إلا مصداق واحد وهي الشمس المعينة مثلا. تقول اسم الجلالة، اسم الجلالة ما هو؟ وهو كلمة الله سبحانه وتعالى. هنا يجري النزاع على أن كلمة الله تعالى هي اسم لعلم شخصي وهي الذات المقدسة الإلهية، أو اسم الجلالة اسم لكل ما كان مشتملا على الصفات التامة الكاملة وهو الاسم المشتمل على الكمال، الاسم المشتمل على كمال العلم ولا نهاية العلم ولا نهاية الوجود، و هذا عنوان عام ينطبق على الحق سبحانه وتعالى. صح المثل؟ فإذا يمكن أن يكون المفهوم عاما وإن كان في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، مثل لفظ الجلالة بناء على كونه علما شخصيا لا يدري النزاع في الخارج، لأنه يكون اسم لشيء معين، لكن بناء على كونه اسم لما اشتمل على الصفات الكمالية وعنوان لهذه الجهة، هذا في الخارج ما اشتمل على الصفات الكمالية اللامتناهية في التحقق، هذا ليس إلا وجود واحد لا متعدد، وإن كان المفهوم متعددا، بل نتكلم عن واجب بذاته، فكان حقيقة واجبة بذاتها غير متناهية في التحقق، هذا هو واجب الوجود. والحال أن واجب الوجود في الخارج لا تعدد له، لأن واجب الوجود طبقا للبراهين والأدلة واحد لا تعدد فيه، فعنوان واجب الوجود متعدد، والحال أن مصداقه الخارجي ليس إلا واحدا. فإذا يقول أرجو توجهنا إلى محل كلامنا، اسم الزمان وإن كان هو تلك اللحظة الخاصة التي وقع فيها القتل، فإذا مقتل اسم لزمن القتل، مثل له مقتل مبدأ ذاته الزمن الذي وقع فيه القتل، ذهب القتل وزمانه معا، مثل له. فإذا هنا الإطلاق ليس له إلا فرد واحد وهو المتلبس بالمبدأ، وهو تلك القطعة الزمانية التي تلبست بالقتل. فرد واحد وهو الفرد واحد وهو المتلبس بالمبدأ وهو الزمان الذي جرى فيه القتل. أما الزمان الثاني فالإطلاق عليه مجاز بناء على أنه زمان ثاني، لأنه زمان ثاني. فيقول وإن كان في مقامنا الذات حقيقة واحدة وهي الزمان الذي جرى فيه القتل، لكن وإن كان الزمان واحدا لا متعددا، لكن نقول اسم الزمان مفهوم عام يمكن أن يجري فيه النزاع، وإن كان مصداقه في الخارج وتلك اللحظة أو تلك اللحظات التي جرى فيها القتل. بل نقول أكثر من هذا عبد التوجه، كما سيشير المصنف حسب الظاهر في الاستصحاب في الجزء الثاني، فيقول إطلاق المبادئ على الذوات قد يكون حقيقيا وقد يكون تسامحيا عرفيا، وفي مقامنا هذا وإن كان القتل للحسين عليه السلام جرى في يوم عاشوراء في بعض مقاطعه الزمنية، ما جرى في كل يوم عاشوراء، جرى في من؟ في لحظات من يوم عاشوراء أو جرى في دقائق من يوم عاشوراء، فيجب أن يكون الإطلاق على بقية الأوقات مجازيا. والحال العرف يطلق على كل يوم عاشوراء من سنة 61 أنه يوم مقتل الحسين، بل العرف يتسامح أكثر من ذلك فيطلق على كل سنة تمر، فيطلق على كل سنة تمر أنها يوم عاشوراء وأنها يوم مقتل الحسين. ولما كانت أسامي المكان وأسامي الزمان أمور عرفية فيكون التنزل عليها على العرف، والعرف في مثل هذه الأمور يطلق إطلاقا حقيقيا ولا يراه تسامحيا أصلا. واضح العبارة؟ نقراها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.